وأقل سوداوية وتشاؤما، إلا أنها أصبحت من أكثر اللوحات شهرة وذيوعا في أوروبا. كنا أصدقاءنا مع موضوع الصرخة كما عبر عنها الشاعر بلسان الشاعر محمد القيسي، وكما عبر عنها الفن التشكيلي بأنامل الفنان إدوارد مونش. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.